أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدارسة الروضة الندية لشرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا بحول الله وقوته إلى كتاب الرهن من كتاب البيوع. قال في المتن رحمه الله عز وجل: يجوز رهن ما يملكه الراهن دينا في دين عليه. يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه، والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون، ولا يغلق الرهن بما فيه. ولا يغلق الرهن بما فيه. بعد كده بيتكلم عن كتاب الوديعة والعارية في كلمات مختصرات في متن الدرر. قال: كتاب الوديعة والعارية: تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخون من خانه. قال: ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. كلام سهل وبسيط في متن الدرر البهية. وهنا كلام صاحب الروضة الشيخ العلامة صديق حسن خان رحمه الله عز وجل. طبعا هنا برضو على عادة الكتاب، وان هو خلاص بدأ بقى يلم الزحمة اللي وراه، ما بيقفش كتير مع التعريفات اللغوية ولا حتى الاصطلاحية. فهنقول هنا: الرهن لغة مأخوذ من الثبوت والدوام. الرهن لغة مأخوذ من الثبوت والدوام. يقال: ماء راهن يعني راكد. ماء راهن يعني ماء راكد. وقيل: مأخوذ من الحبس، من قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة يعني ايه؟ رهينة يعني محبوسة. تمام. يبقى رهينة بمعنى مرهونة، محبوسة على عملها. تمام. وشرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين. وشرعا او اصطلاحا، الرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين، يستوفى منه عند او يستوفى منه أو من ثمنه، عفوا، يستوفى من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه، يعني أو استيفاء الدين، إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. إذن الرهن كده شرعا ما يوضع وثيقة بالدين. الرهن إيه؟ عبارة الشيء الذي يوضع وثيقة بالدين، أوثق به ديني، يعني أنا لي دين وعايز أضمن حقي. تمام. فهنا من جملة الوثائق قلنا الرهن، ومن جملة الوثائق الكتابة، ومن جملة الوثائق الشهود، ومن جملة الوثائق الكفيل والضمين. كل دي وثائق للديون، يعني إنسان عايز يستوثق دينه أنه هو يرجع له تاني يعني. فمن جملة ما شرعه الله عز وجل وثيقة للدين اللي هو إيه؟ الرهن. تمام. طيب، بنقول: اختار الشوكاني رحمه الله عز وجل في هذا الباب مشروعية الرهن في الحضر والسفر. مشروعية الرهن في الحضر والسفر. وهيقول لنا هنا في الشرح العلامة صديق حسن خان أن قيد السفر في الآية خرج مخرج الغالب زي ما هيجي دلوقتي. طيب، بنقول كمان: رجح الشوكاني في السيل عدم اشتراط العقد في الرهن، بل المعتبر هو التراضي. رجح الشوكاني في السيل عدم اشتراط العقد، يعني الإجاب والقبول، يعني صيغة العقد، يعني بل هذا ليس شرطا في إبرام العقد. رجح الشوكاني في السيل عدم اشتراط العقد في الرهن، بل المعتبر عنده هو التراضي. هنقول هنا كمان يعني: والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فرهان مقبوضة. وأما السنة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، بل مات رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي. كان في شنشنة كده وشنشنوا بها بعض الجهال على الفيسبوك ووسائل التواصل ان الحديث ده كذب وان ده مضاد لقول الله سبحانه وتعالى وجدك عائلا فأغنى سورة الضحى. فإذا كان الله عز وجل كلمنا بالقرآن الذي لا ينطق عن الهوى بأن النبي أغناه الله عز وجل فما الحاجة إلى رهن الدرع؟ تمام. وإذا كان يعني النبي انحوك في حالة من الحالات وده ما بيخلاش منها حد، أين عثمان بن عفان وأين عبد الله بن الزبير وأين أغنياء الصحابة زي يحوجوا النبي للمعاملة اللي يسوى واللي ما يسواش مع اليهود؟ تمام. مين اللي عنده رد؟ بلغت وقرأت الرد، أنا كنت يعني رفعت الرد على بعض، عملت رد كده وحطيته على بعض المجموعات الفتاوى. مين اللي في الفوائد الفقهية عقدية؟ طيب يبقى انتم المفروض وصل لكم للرد. الله المستعان، ربنا يسهل. حاضر ان شاء الله. طيب احنا قلنا ان في اكتر من رد. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ليشرع، ده رقم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بيرهن او بيفعل مش عشان نفسه، لا لينا ايضا. تمام. وليرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم التحرج من المعاملة مع غير المسلمين، لان بعض الناس ممكن يتصور خطأ، وده موجود دلوقتي، ان المعاملة المالية مع اليهود او مع الكفار غير الكتابيين يعني ملاحدة او وثنيين ندى من باب موالاة الكفار. لا، فالنبي بيثبت ان المعاملات المالية ليست من الموالاة، ادي حاجة. الحاجة التانية ان القرض ليس للفقراء، القرض لمن يجد سدادا. الفقير بياخد صدقة، الفقير ما بيستلفش، الفقير بياخد صدقة بس، يعني تبرعات، صح ولا ايه؟ فلذلك احنا اخذنا في باب القرض ان هو لا يكره بل يستحب ايضا، بل قد تكون المنة للمقترض مش للمقرض. ليه؟ لان الشرع بيجيز لنا ان هو ان المقترض يرد الايه القرض بزيادة غير مشروط، يعني ممكن يبقى التمنن والتفضل لمين؟ للي واخد مش للي بيد. لان النبي لما هيقترض هيجب عليه الرد، يبقى فين الفضل بتاع اليهودي اللي انت خدته دفعته؟ طيب ده يجوز لنا شرعا وده بالاجماع ان هو يرد القرض بزيادة غير مشروطة، يبقى الفضل لمن اخذ مش لمن اعطى في الاول. تمام. اضف الى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ان هو يفعل ليشرع، وعلشان المسلمين ما يعني ما يظنوش ان التعامل المالي عند الحوجة حتى لو احنا ان هو لازم يكون مع مسلمين فقط، لا، ده من اخريات ما استقر عليه تشريع النبي حتى مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلوات الله عليه. تمام كده. طيب وهنا عندنا اجماع بقى، اجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. تمام. وفيما لا يصح بيعه خلاف، يعني علماء مجمعين على ان كل شيء بيتباع يجوز رهنه، انما الخلاف فين؟ في الاشياء التي لا يجوز رهنها. تمام. هل بعض الاشياء بعينها، يعني بعض الاشياء التي لا يجوز بيعها هل يجوز رهنها مع عدم جواز البيع؟ بعض الناس يقول اه، بعض الناس يقول لا. تمام كده. برضو هنا بنقول ويشترط فوائد بقى عشان نخش، انت طبعا الكتاب كلمتين وبس في الايه الحاجات الاخيره دي. ويشترط في الرهن وقوع القبض له من المرتهن. ويشترط في الرهن وقوع القبض، يعني ايه اللي يشترط في الرهن ويلزم ليه وقوع القبض؟ عشان يبقى الرهن رهن، لان الرهن من العقود الجائزه في احد الطرفين الواجبه او اللازمه في الطرف الاخر. احنا اخذنا اصناف العقود في اول كتاب المعاملات في الاول، قلنا ان فيه عقد لازم من الطرفين زي عقد الايه البيع، وايه كمان؟ والايجاره. في حاجه كمان؟ ماشي، بس ده احنا بنتكلم في عقود المعوضات الماليه. يعني في عقود المعوضات الماليه عندي عقد جائز واجب او لازم من الطرفين زي الايه زي البيع وزي الايه زي الايجاره، وعندي عقد جائز من الطرفين زي الايه زي الشركة، وعندي جاي عقد جائز في حق احد الطرفين لازم في حق الاخر اللي هو الرهن ده بقى. فالرهن جائز في حق القابض، يعني اللي هو صاحب الفلوس اللي بياخد الرهن، ممكن ياخده ممكن يرده له مش عايزه، انما اذا دفع المرتهن الرهن صار في حقه لازما، ما يقدرش يقول له هات وانا رجعت فيه. تمام كده. فبقى جائز في حق المقترض اللي هو مطلوب منه الرهن، ان انا لما ادفع الرهن خلاص ما بقاش من حق ان انا اخده ولا ارجع فيه ولا افسخه لحد اما اما سدد يا اما ان الراجل يرجعه لي. تمام كده. يبقى احنا بنقول يشترط في الرهن يعني للزومه وقوع القبض، عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما ورد به القرآن مقيدا وصف الرهن في قوله تعالى فرهان إيه مقبوضة. تمام. فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأن أنت عايز الكاتب ليه؟ لتستوثق دينك. ما فيش كاتب يبقى رهن، لا أنت بتعرف تكتب ولا هو بيعرف ولا في كاتب يسجل الإيه المدينة دي، يبقى إيه لا يستوثق الدين؟ الرهن. فوصف الله عز وجل للرهن بكونها مقبوضة ذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله تعالى ندى شرط في لزوم الإيه الرهن في حق مين؟ في حق المرتهن. تمام. اللي هو اللي دافع يعني. فهنا بقول وشرط أو يشترط في الرهن وقوع القبض له من المرتهن ولا وجه لاعتبار المجلس، وده خلافا لمالك رحمه الله تعالى ومن وافقه. طيب تعالى هنا بقى نرجع في الكتاب، بيقول كتاب الرهن أولا دليل مشروعيته، يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه. تمام. شرط هنا برضو عند الشوكاني رحمه الله في جميع كتبه أن يكون من جائز التصرف، أن يكون الرهن من جائز التصرف، من تصرفات مالية. جائز التصرف يعني إيه؟ يعني بالغ عاقل، إيه كمان؟ رشيد. رشيد ضد السفيه يعني. أن يكون من جائز التصرف. قال يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه، وإحنا قلنا كلمة ما على وجهها عموم، يعني في كل ما يملكه الراهن. هنقول بقى مما يجوز بيعه بالاتفاق وفيما لا يجوز بيعه إيه؟ خلاف بين أهل العلم. قال الرهن جائز بالإجماع وقد نطق به الكتاب العزيز، وتقييده بالسفر خرج مخرج الغالب. يعني إيه خرج مخرج الغالب؟ يعني لا مفهوم له، لأن ربنا بيقول وإذا كنتم وإن كنتم في سفر. تمام. وإن كنتم على سفر. تمام. فهنا بيقول إن الآية هنا بتقول وإن كنتم على سفر، هو الأسلوب شرطه لكن ليس على بابه، فهذا شرط ليس على بابه، لأن غالب حاجة الناس إلى الرهن وعدم وجود الكاتب إننا مش في الحضر. إنما هل في الحضر ممكن تحصل فلم تجدوا كاتبا؟ طب احنا في البلد اهو، البلد مليانة كتاب، فدي صورة مش متوقعة. يبقى هنا الغالب الذي خرج عليه نظم الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يبقى هنا تقييده بالسفر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله. وقال مجاهد والضحاك والظاهرية لا يشرع إلا في السفر، والرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في المدينة عند يهودي من يهود المدينة، ولا مش في سفر. قال وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة. تمام. وأخذ منه شعيرا لأهله كما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه. يعني شو برضو كمان قصة الإيه اللي رهن النبي الدرع عند اليهودي دي حلت لنا إشكال في ظاهر الآية، وخرجتنا من أزمة الظاهرية في مسألة إن ظاهر الآية قيد، ظاهر الآية قيد جواز الرهن أو جواز إيه الرهن بقيد السفر للحضر، فالنبي أزل لنا الإشكال بحدثة الإيه الرهن الدرع دي. قال وأخذ منه شعيرا لأهله كما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الترمذي وصاحب الاقتراح، وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر كما قال الجمهور. المسألة الثانية بقول ينتفع بالمرهون إذا كان دابة وبهيمة. قال والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون، لما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته. يعني إيه بنفقته؟ في مقابل النفقة. ما هو أنت واحد عزك الله سبع عندك حمار بغل حصان جمل، حيوان بتركب، الحيوان ده من ذوات الكبد الرطبة، لازم يشرب ولازم يأكل، ولو عري لازم يتعالج ولا إيه؟ فأنت مش هيرمي لك الحصان كده وسيبه يمشي، ولا الجمل ولا إلى آخره ويسيبه يمشي، لا هيبقى في ضم يعني في رعايتك. ففي مقابل ما ترعاه باتفاق أهل العلم هيبقى المقابل بتاعك إيه؟ المقابل إن أنت تركبه إن كان مركوبا، تشرب لبنه إن كان محلوبا. فبقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وللحديث ألفاظ. هنا هنقول برضو فإذا اختار الشوكاني في جميع كتبه أن الظهر يركب واللبن يشرب بنفقته، ويلحق غيرها من الفوائد للمرتهن والمؤمن عليه بدليل القياس بعدم الفارق، بدليل القياس بعدم الفارق. أي فائدة تانية؟ لو فرضنا أنه هو راهن طير بيبيض يؤكل بنفقته، تمام، هيعلقه في محرات ماشي بنفقته، هيدور بيه ساقية ماشي بنفقته، هيحمل عليه حاجة يودي ويجيب بنفقته، تمام. بقول والمراد أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه، الخراج بالضمان، دي القاعدة المعروفة. والمراد أن المرتهن، الخراج يعني إيه؟ الخراج المنافع يعني. والمراد أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه، وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله: وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني، وهو الصواب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وأبو حنيفة ومالك والجمهور جمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه، بل الفوائد للراهن، للراهن مين؟ اللي هو اللي خد فلوس دين وساب الدابة رهن. طيب فوائد الدابة يفضل له، تمام، والمؤن اللي هي نفقتها يعني عليه. قالوا: والحديث ورد على خلاف القياس. طيب سؤال، حتى وإن ورد الحديث على خلاف القياس يبقى هنعمل إيه بقى؟ ده رسالة الدكتورة، دي الموضوع، ده العنوان، ده رسالة الدكتورة، حديث الأحاد إذا خالف القياس. هتعمل البحث الجاي إن شاء الله المرة الجاي عشان نذاكر كده على طول، هنفضل تقص، احنا مش طايلينكم في أصول فقه، فأنتوا تاخدوها بحوث أحسن وأمتع يعني. يبقى البحث المطلوب حديث الأحاد إذا ما خالف القياس، ما يقلش خالص عن ثلاث ورقات فلوس كده. حديث الآحادي إذا ما خالف القياس، نعم، ده رسائل كثيرة أكثر من مؤلف، بس طبعا الأسماء صعبة علي لأنهم كلهم معاصرين يعني، طلبة وطلب الدراسات وعليا وكده. نعم، لا ده أنت هتجمع بقى شوف المسألة. هو مبحث السنة نفسه في الكتب المطولات في الأصول عامل فصل، فأنت هتجاب مع كلام، وممكن لو أنت عايز تنزل رسالة وركنها كل ما ربنا يسهل كده تقرأ فيها صفحتين ولا حاجة، يعني بتبقى صعبة على فكرة، هي كتيرة بس يعني ممكن تلاقي البحث اللي هو 600 صفحة هيصفصف على صلب الموضوع على 200 صفحة 220 صفحة و50، وكلام واسع يعني مش صعب. فعايزكم تحسوا ان انتوا بتكبروا، ما انتوا تترش متحجرين زي ما انتوا ما فيش نمو، استعينوا بالله ربنا ينفع بكم. فهنا بيقولوا بقى ان هم ردوا الحديث هذا بحجة ان هو مخالف للايه؟ للقياس، تمام. قال: فقالوا والحديث ورد على خلاف القياس، ويجابوا بان هذا القياس فاسد الاعتبار مبني على شفا جرف النهار، ولا يصح الاحتجاج به لما ورد من النهي عن أن تحلب ماشية الرجل بغير إذنه كما في البخاري وغيره، لأن العام لا يرد به الخاص بل لا يرد، لأن العام لا يرد به الخاص بل الخاص بل يبنى عليه، بل يبنى عليه العام، يبنى على الخاص، يعني هنطلع حكم الخاص لوحده بما ورد به الدليل ويفضل العام على عمومه في باقي المفردات. وده بحث تاني بس مش عايز اتعبكم، يا مسألة هنا حكم الايه؟ حكم باقي افراد العام بعد التخصيص، حكم باقي افراد العام بعد التخصيص، هل يبقى على عمومه ولا هينعمل فيه ايه؟ وده برضو فيها بقى ده اشكال اصولي يعني، فيها اخذ ورد، لكن ممكن تقرأه في كتاب، في البحث في كتاب فقه اصول عفوا مختصر يعني، اي ان شاء الله حتى شرح الورقات ولا اللي الدكتور عبد الكريم زيدان في الوجيز ولا اي كتاب يعجبك يعني، في باب الخاص والعام لوحده مسألة حكم الخاص بعد حكم العام بعد التخصيص اللي فاضل بقى. يعني لو قلنا ان افراد العام دول عبارة عن 100 فرد وبعدين خصص 50 او 30، اللي باقي حكمه ايه؟ هل حصل فيه إشكال ولا هو على قديمه لسه في حكم العام؟ ده موضع أخذ ورد بين علماء الأصوليين رحمهم الله عز وجل. بنقول هنا لأن العام لا يرد به الخاص بل يبنى عليه. وفي البخاري وغيره لأن نعم. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها، ولا يصح للراهنين غيره، وما عداه ففساده ظاهر، فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة. الراهن اللي سبك الحاجة عندك ممكن ما يجيش تاني غير بعد فترة، طب وانا هستنى بقى يجي هو يأكل الدبة اللي حاططها لي، ولا يجي هو يعالجها لي، ولا يشربها لي، ممكن يسيبها تموت من الجوع. فإن الراهن فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم. وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر حلبة وركوبه وطلبه منه الحكم له، بذلك في هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة. تمام كده؟ يقول: فشرع الشارع الحكم القيمة بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب، مش وللمرتهن، ده معنى هنا إيه؟ شرع الشرع كذا، للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته، وهذا محض القياس لو لم تأتي به السنة الصحيحة. نعز من أول حتة وإثبات الرهن لحد نهاية الحنيفية السمحة، حد يقرأها لي كده يقول لي ضبط الكلمات دي إزاي؟ مين اللي جاهز؟ تفضل يا كشكي. لا يا حبيبي، من أول إثبات الرهن وإثباته بس، مش من أول خالص، بعد كلمة الحاكم إلى الحاكم وإثبات الرهن. ما حدش يملح، هو صغير ده راجل دكتور. تاني يا حبيب، وإثبات أن قدر، أنا بسكن عشان ما أقولكش فأنت تكلم أنت بالتشكيل، أن قدر الراء بتاعت قدر دي تانية إيه؟ لا منصوبة، لا مش بدل. بدل إزاي؟ منصوبين لقال منصوبة ليه؟ إيه؟ لا إيه اللي قننها بقى؟ أنا مش بأتكلم على قدر الأولى، قدر التانية. ها؟ مفعول به تاني؟ لا. وأن قدر إيه تنت فيه؟ أنا في بلاد الفرنجة ولا ها؟ نعم. فين خبر؟ وإثبات أن قدر النفقة عليه، لا أنا مش بكلم في إثبات أن قدر، ما إثبات أن قدر دي خلصت. وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر، حط بقى التشكيل المناسب على الراء، حل هي برضو حط التشكيل المناسب للباء والهاء وما بعده. يقول هو قدر حلبيه مبتدا قدام هناك، هو ان قدر النفقه بدل من ايه؟ بدل من قدر. واثبات ان قدر النفقه عليه كيلو تمييز قدر حلبه وركوبه. وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر حلبه وركوبه، خلاص أدي حاجة. وإيه؟ لا أيوة أحسنت كده، محسوب على إثبات أو ابتداء. ليه؟ لأن هو المفروض بس خلص الكلام. وإثبات الرهن مسألة تانية. ماشي تمشي كده تمشي كده تمشي. لو احنا قلنا وشق عليه أن يتعذر وشق عليه إثبات الرهن هيبقى معطوب بقى اهو. انا اقصد اهو هيبقى المعنى كده. ويشق عليه ان يتعذر ويشق عليه او يتعذر رفعه الى الحاكم واثبات الرهن على الابتداء او رفعه الى الحاكم واثباته. هي واثباته على الابتداء لان هنا رفعه الى الحاكم واثباته. رفعه الى اثباته ما تنفعش طبعا ده مش عربي. تمام. يبقى هنا يتعذر الإثبات يتعذر الرفع. فيبقى هنا فين يتعذر رفعه وإثبات الرهن. بس هيبقى صعب ده. إنما بالواو الابتداء أسهل. وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر حلبه وركوبه خلص الكلام. وطلبه منه الحكم له. وطلبه يعني هذا مما يشق أيضا. وطلبه منه الحكم له بذلك في هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة. ما ينافي الحنيفية السمحة من أول خاص إثبات. وقال ابن القيم رحمه الله وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها ولا يصلح للراهنين غيره. وما عداه ففساده ظاهر. فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم. وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر حلبه وركوبه. وطلبه منه الحكم له بذلك في هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة. فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب. شرع للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره عليه نفقته. وهذا محض القياس لو لم تأتي به السنة الصحيحة. فانتوا كلامكم انه منافي القياس اصلا هو كلامكم ولا غلط. ده لو هنشتغل بالقياس ده هذا اولى اوفق القياس واحسن. نعم اسئ إيه على ايه. تمام. ان النبي صلى الله عليه وسلم منع التصرف بملك الغير الا باذنه. وان العلماء مجمعين على انه كل قرض جرى نفعا فهو ربا. تمام كده. ثم أطال في تخريج هذا القياس وإلى ما لا يسعه في هذا أو هذا القرطاس. تمام. قول بعد كده ولا يغلق الرهن بما فيه. مش يغلق يغلق. هنا ابن الأثير رحمه الله تعالى بيقول عندك هنا في التحقيق قال ابن الأثير رحمه الله يقال غالق الرهن بكسر اللام يغلق بفتحها غلوقا يعني إذا بقى في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه. وكان هذا من فعل الجاهلية. إيه اللي كان من فعل الجاهلية؟ أن الراهن إذا لم يؤدي ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام. ده اللي كل الناس بتعمله دلوقتي. ده اللي كل العوام بيعمله دلوقتي. يديله الحاجة رهن ما يعرفش يسدد خلاص يروح واخدها. هو ده حكم الجاهلية بعينه. وده اللي تقريبا جمهور الناس فاهمينه كده صح ولا إيه؟ أمال هو الرهن بيعمل بإيه؟ مش علشان لما ما يعرفش يسدد ياخده؟ لا مش ياخده. ده عشان ان انت عندك حاجة هي لو انا معرفتش اسدد يبقى نبيع ده باذني انا بما يعود على مصلحتي انا ودي لك الفلوس واخد الباقي لي. او اذا كان مخلصة مخلصة يبقى خلاص. مش ان انت تاخده. لا مش حاجة اسمها ان انت تاخده لان ده تبيع مالي بغير اذني ازاي. تمام كده. يبقى هنا في قوله لا يغلق الرهن من صاحبه بنقول هنا ظاهر المنع. وهنشوفها في المسألة دي نجيبها بقى من فوق خالص يعني. طيب يبقى الإشكالية كلها في مسألة الانتفاع بالرهن. ودي مسألة مهمة املاها لكم كده بس مش همل كلمة كلمة يعني. انا هقرأ التعليقة عشان الوقت ضيق جدا وعايزين نخلص الجزء ده على بعضه. هنقول فائدة: اما ان كان الانتفاع بغير عوض وكان الدين من قرض لم يجز الانتفاع بره. اما ان كان الانتفاع بغير عوض ينتفع بغير ما يدفع وكان الدين قرضا، انه في دين يبقى قرض وفي دين يبقى ثمن مبيع، اقساط باقي عليا اشتريت حاجه. فان كان الانتفاع بغير عوض وكان الدين من قرض لم يجز لانه يصير قرضا جر نفعا، وده حكمه ايه؟ ربا بالاجماع. وان كان الانتفاع بعوض يعني انا هنتفع كصاحب داي صاحب مال مسلف واحد وهو مديني رهنيه، انا هنتفع في مقابل مادي او في مقابل حاجه هديها له. وان كان الانتفاع في مقابل عوض مثل ان يستاجر المرتهن الدار من الراهن باجره مثلها من غير اجحاف ولا محابات جاز في القرض، وان حاباه فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض. يعني دلوقتي لا هي بهيمة هتاكل ولا هي بهيمة هتتحلب، تمام، ولا هتتركب. هو اداني شقة رهن، اداني عربية رهن، اداني حتة ارض رهن، والقرض اللي عليا او الدين اللي عليا قرض انا سالف منه فلوس، تمام. فهنا بيقول لي صورة المسألة: اذا كان الانتفاع بغير عوض، يعني الرجل اللي مسلف انا مسلف دكتور احمد فلوس واداني حتة ارض، اداني شقة، اداني مكتب، اداني عربية، انا هنتفع بها من غير ما هو يعود عليه شيء، ده صورة قرض جرى نفع ما فيهاش اشكال خالص، ربا خالص مخلص يعني. طيب صورة تانية: انا هنتفع بها وهديله عوض، هقول له اخد الشقة اقعد فيها على ما انت تسدد الفلوس وخد ايجارها زي الناس، تمام، هي اللي جنبيها واللي فوقيها واللي تحتيها واللي شمالها واللي منها في نفس الشارع بيتأجروا بقد ايه؟ ب1000 جنيه في الشهر. طب خلاص انا اقعد في الشقة اخد 1000 جنيه كل شهر والدين يرجع زي ما هو. فهنا بيقول: فان كان بعوض مثل ان يستاجر المرتهن الدار من الراهن باجره مثلها من غير محابات جاز في القرض، وان حاباه، طبعا من باب الرجل عينه مكسوره ولازم بدل ابو 1000 يبقى ب 500 وابو 600 فما يجراش حاجه، واحنا اخواته كتر خيرك انك وقفت معايا وفي زنقتي وبرضه لازم اوجب معاك. وان كان هناك محاباه فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض، الانتفاع بغير عوض حكمه ايه؟ ربا. طيب اما ما يحتاج فيه الى مؤنة، في اشياء من الرهن بتحتاج ان انا اصرف عليها عشان تفضل سليمة، اما ان كان يحتاج الى مؤنة فحكمه بعوض او بغير عوض باذن الراهن كالقسم الذي قبله. فحكمه بعوض او بغير عوض على التفصيل اللي فات، يبقى بغير عوض ما ينفعش وبعوض ينفع، تمام كده. وان كان او ان اذن له في الانفاق والانتفاع بقدره جاز لانه نوع معاوضه. وان اذن له في الانفاق والانتفاع بقدره جاز لانه نوع معاوضه. قال له لو حصل اي صيانه في الشقه مش عارف اي ايه وبتاع ابقى اصرفها انت، ولو عزت تقعد فيها ابقى اقعد فيها على قد اللي صرفته يعني. وإن أذن له في الإنفاق والانتفاع بقدره أي بقدر الإنفاق جاز لأنه نوع معاوضة. أما مع عدم الإذن قال له الشقة عند حضرتك مقفولة ولو سمحت ما تخشهاش، العربية عندك في الجراج ولو سمحت ما تطلعهاش ولا تدورها ولا تروح تيجي بيها محطوطة عندك. أما مع عدم الإذن فالرهن قسمان، فالمحلوب والمركوب هيحصل فيه ايه؟ خش في المساله اللي عدت دي بقى. ها، ما هو لازم هياكل ولازم هيشرب او دي اسيبه يموت، يقول انا مش ماكله. مش ماكله ازاي؟ انا ما لا يجوز لي ان انا وافقك على مش ماكله دي، هاكله انا وهشرب اللبن بتاعها، هاكله انا واركب ظهره. وده مذهب احمد واسحاق رحمه الله خلافا للشافعي ومالك والجمهور. واما غيره غير المركوب والملحوف فنوعان: حيوان وغيره، تمام. يا اما مديني مثلا بط وز الى اخره، لا بيتحلب ولا وذكوره بط مش حبيط كلها، حيوان وغيره. اما الحيوان فهل يستخدم بقدر نفقته؟ روايتان عن أحمد رحمه الله، كل الكلام ده من المغني لابن قدامة رحمه الله، روايتان عن أحمد رحمه الله. ظاهر المذهب المنع، ظاهر المذهب المنع في الحيوان غير المركوب وغير المحلوب، تمام؟ ظاهر المذهب المنع، لأنه لا يستثني إلا ما نص الشرع عليه، لأن الأصل في استخدام الإيه؟ الرهن المنع، عشان نأمن على حتة قرض إيه؟ جر نفع. طيب الثاني، النوع الثاني من إيه؟ من المرهون غير المركوب والمحلوب من غير الحيوان، تليفون، موتوسيكل، عربية، شنطة، كتب، ها؟ يقول أما غيره أو الثاني كدار استهدمت، يعني خلاص هتقع، فعمرها المرتهن، الرجل اللي دافع فلوس واخد البيت رهن البيت قايل للسقوط هد وبنى، لم يرجع بشيء رواية واحد، لم يرجع على صاحب الرهن بشيء، أصل ما تسيبها تقع تخسران إيه؟ يبقى أنت كالمتبرع، والتبرع ما تاخدش منه قصاده عوض. هنا الثاني كدار استهدمت فعمرها المرتهن لم يرجع بشيء رواية واحدة وليس له الانتفاع بقدر النفقة. ليه؟ لأن إعمارها ليس بواجب، ما هيش هتموت، ما هتنهدم، إيه يعني ما الانهدام هذا مش روح، ما هو صاحبها يشيل أنقاضها ويخليها زي ما، تمام كده؟ يبقى ده تفصيل الكلام لابن قدامة في المغني في مسألة استعمال الرهن، لأنه طبعا المسألة حرجة وهو عد عليها بسرعة وزنقنا في المركوب والمحلوب، ما حدش لا بيرهن مركوب ولا محلوب دلوقتي في الأعم الأغلب عندنا. طيب بيقول هنا ولا يغلق الرهن بما فيه للحديث، حديث أبي هريرة قال رسول الله لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه، أخرجه الشافعي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه، وحسن الدارقطني إسناده، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أن رجاله رجال الثقات أو رجاله أن رجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله، تمام. والحديث يعني في تحسينه إشكال، والشيخ الألباني اختار رحمه الله تعالى أنه صحيح يعني على شرطهما كما قال الحاكم ووافقه عليه الذهبي، قال الألباني هو كما قال، يبقى الحديث معتمد. لا يغلق الرهن من صاحبه، إيه المعنى؟ له غنمه عليه غرمه، ده في الرهن إنه اللي لا بيأكل ولا بيشرب. وأخرج ابن ماجه أو أخرجه ابن ماجه من طريق أخرى والرفع زيادة وقد خرجت من مخرج مقبول، يعني والرفع زيادة وقد خرجت من مخرج مقبول، رفع إيه اللي زيادة وخرجت من مخرج إيه وكلام من ده، هو قال لك في الآخر إيه؟ إلا أن المحفوظ عند أبي داود إيه؟ إرساله، تمام؟ يعني مش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ طيب قول والرفع زيادة، يعني ورد من طريق أخرى مرفوعا إلى النبي من بعض الرواة، والراوي ده كمخرج يعني كإسناد كطريق يعني مقبول الرواية، تمام؟ اللي اسمها زيادة الثقة يعني، وده بحث برضو طويل عريض عند العلماء في مسألة زيادة الثقة في علم مصطلح الحديث، حد فيكم درس مصطلح قبل كده؟ أكيد يعني الحاجات الشعبية السريعة دي، تأثير المصطلح البيقونية مش عارف كذا، تمام، مشى عرق شوية كده في البعث الحثيث ولا هذا زي معروف زي جمهور الطلبة. فهنا مسألة تتعلق بحثي بزيادة الثقة، ده نافلة يعني من أراد إن هو يذاكر المسألة وشوف في كتب المصطلح البسيطة، يعني مش هقولكش أعمق في المسألة ولا حاجة، تلاقي فيها صفحة وش وظهر ولا حاجة تفهم رأسك من رجلي. والرفع زيادة وقد خرجت من مخرج مقبول، يبقى تقبل على تفصيل عند العلماء في هذه المسألة. والمراد بالغلاق هنا استحقاق المرتهن له حيث لم يفكه الراهن في الوقت المشروط، يعني مش معنى يسدد الفلوس ياخده منك، لا مفيش ياخده منك، دي ياخده منك دي مضادة لقول النبي لا يغلق الراهن على صاحبه، تمام، أو من صاحبه. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل إن لم آتك بمالك فالرهن لك، قال ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. وقد روى أو روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤدي الراهن ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع. والغنم والغرم هنا هو أعم مما تقدم من أن الظهر يركب بنفقة المرهون واللبن يشرب يعني بنفقة المرهون. قال في الحجة البالغة: ومبنى الرهن على الاستيثاق وهو بالقبض، تمام، ده وفقا للجمهور خلافا لمالك رحمه الله، وهو بالقبض، فلذلك اشترط فيه. ولا اختلاف عندي بين حديث لا يغلق الرهن وبين حديث الظهر يركب يعني بنفقته إذا كان مركوبا، لأن الأول هو الوظيفة، يعني الحكم بتاع الرهن وظيفته أنه لا يغلق، لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه وخيف الهلاك أو خيف الهلاك وأحياه المرتهن فعندئذ ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا. انتهى كلامه. بيقول هنا الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: قلت عليه أهل العلم قال محمد، وبهذا نأخذ وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن أن الرجل كان يرهن الرهن أي المرهون عند الرجل فيقول: إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بمالك، فالرهن لك بمالك، يعني ده أصده. قال رسول الله: لا يغلق الرهن ولا يكون للمرتهن بماله. وكذلك نقول، وهو قول أبي حنيفة، وكذلك فسره مالك بن أنس رحم الله الجميع. وفي شرح السنة قال: معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل متى أدى الحق المرهون به افتك وعاد إلى الراهن. وروى الشافعي هذا الحديث مع زيادة ولفظه: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، الذي رهنه له غنمه عليه غرمه. قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه، الخسارة اللي فيه أو النقص يعني. وفيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن، وعليه الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة: قيمته إذا كان قدر الحق يسقط بهلاكه الحق، قيمته إن كانت قدر الحق يسقط بهلاكه الحق، وإن كانت أقل من الحق يسقط بقدره، وإن كانت أكثر من الحق يسقط الحق. وعند الشافعي دوام القبض ليس بشرط في الرهن، دوام القبض ليس بشرط في الرهن، يعني أنا اديتك عربية رهن تمام وما سبتهاش عندك، خدتها تاني، فيستعمل الدابة المرهونة بالنهار وترد إلى المرتهن بالليل. يعني واحد راهن عربيته الأجرة أو عربيته النقل تمام، أو الملاك بيقضي بها مشاور طول النهار وبعدين يسيبها في الجراج عند الراجل عند الإمام الشافعي، يقول ما فيش إشكال. يعني هنا اشتراط القبض، ديمومة القبض ليست شرطا في صحة الرهن. قال: وترد إلى المرتهن بالليل ولا يسافر عليها، ولم يجوزه أبو حنيفة. حنيفة يقول ما استعملش خالص من قبل صاحبه. يعني أقول: الحق أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن بدون جناية ولا جنايته ولا تفريطه فهو غير مضمون عليه، وإن كان بجنايته أو تفريطه ضمنه، وإن كان بجنايته أو تفريطه ضمنه للجناية عليه أو للتفريط، لا لكونه مستحقا حبسه، لا لكونه مستحقا حبسه، فإن الحبس للرهن بمجرده ليس بسبب للضمان. فإن الحبس للرهن بمجرده، الحبس ده لوحده كده ليس بسبب للضمان، والمدارك الشرعية واضحة المنار. يعني ايه معنى الكلام؟ بقول هنا: الحق أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن بدون جنايته ولا تفريطه فهو غير مضمون عليه. يعني انت اديتني موبايل مثلا، تليفون، اديتني كتاب، اديتني كاميرا، اديتني عربية، وانا صمتها وحفظتها، انت مع الوقت تاريخ الدين طويل، جيت تستلمها وهي مقفولة، لقيتها باظت، انا ما اضمنش حاجة لانني لم افرط تمام. وان كان بجنايتي او تفريطي ضمنه للجناية عليه او لتفريطه، لا لكونه مستحقا حبسه، مش علشان هو محبوس انا اضمن، لا، علشان انا فرطت اضمن، تمام كده. يقول: فإن الحبس للرهن بمجرده ليس بسبب للضمان، ليس سببا شرعيا لثبوت يد الايه، لثبوت الضمان. قال والمدارك الشرعية واضحة المنار. هنا في فائدتين سرع كده نقولهم برضو نقلناهلكم من المغني. بقول إن اختلف قدر الرهن, إن اختلف في قدر الرهن, يعني واحد بيقول إن أنت كنت راهن مثلا يعني بيقول له 3 بقرات, قال له لا ده 2, يعني ما اختلفوا في القدر, فقال رهنتك هذا العبد مثلا, وقال الثاني بل هو العبد الآخر, يعني ده رخيص وده غالي, فالقول قول الراهن لأنه منكر, فالقول قول الراهن لأنه منكر, ولا نعلم في هذا خلافا, كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني. إذا اختلف في قدر الرهن فقال رهنتك هذا العبد, وقال المرتهن بل العبد الآخر اللي هو أغلى أو أثمن, فالقول قول من؟ قول الراهن, لأن ده فلوسه ماله, فالقول قول الراهن لأنه منكر ولا نعلم في هذا خلافا. تمام. مسألة ثانية بنقول المرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء, المرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء, من المرتهن اللي مسلف الفلوس واخد الرهن, والراهن اللي دافع وخد الفلوس وسلم الرهن. فالراجل اللي خد فلوس وسلم الرهن حجر عليه أو هيعملوا له قضية إفلاس, المفروض بيجمعوا أملاكه علشان يسعروا ويطلعوا الناس بال 30% 40% 50% إلى آخره. تمام. في من جملة الأشياء كانت رهن, من جملة أملاكه كان رهنها عند سين أو صاد, المرتهن اللي الرهن عنده أو لذمته أو لمصلحته هو أحق من جميع الغرماء بهذا الإيه؟ الرهن. مش قوله دخل الرهن في الحاجة واخصمه نزله من 100% ل40, لا هيفضل في لإيه؟ لمصلحة فلان وزي ما هو 100%. المرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه. حق الإيه؟ الامتياز. بالزاي في الآخر ولا بالسين؟ اسمه إيه بتقول؟ حق الامتياز. آخر حرف عندك بتقوله إيه؟ زاي. أصل عاملة مش عارف أفهمها سين ولا زاي. تمام. فهنا بقول المرتهن بثمن الرهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه, وهذا قال فيه ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. في إيه معنى أدي وقت؟ مش عارف أنا نص ساعة ولا أكتر؟ 25 دقيقة. عرفش أنا عرفت خلص الباب الثاني ده ولا. نشوف كده كتاب الوديعة والعارية. طبعا احنا قرأنا المتن بسرعة وهو استهل الكلام بقوله في المتن تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخون من خانه. طيب هنا طبعا ما فيش تعريفات ولا حاجة, ناخد برضو شوية مداخل كده. الوديعة فعيلة, فائدة الأولى, الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة. يقال أودعت زيدا مالا, يعني دفعته إليه ليكون وديعة عنده, وجمعها ودائع, وجمعها ودائع, واشتقاقها من الدعة وهي الراحة. أو أخذته منه وديعة, يبقى دفعته له يا أخذته منه, هذا مشترك لفظي من الدفع والأخذ. أو أخذته منه وديعة فيكون الفعل من الأضداد, لكن الفعل في الدفع أشهر, فعل أودع يعني دفع مش خد, لكن الفعل في الدفع أشهر. واصطلاحا يعني إيه الوديعة في اصطلاح الفقهاء؟ المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض, المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض, وده نقلا عن كتاب أنيس الفقهاء. طيب بعد كده عندنا فائدة كمان بنقول أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤدات إلى أربابها. أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤدات إلى أربابها, الأبرار منهم والفجار. خد بالك عشان دي أخلاقيات المسلم, أخلاقيات طالب العلم, أنت بتتعامل خدت الحاجة أمانا إن شاء الله يكون أكفر خلق الله, طالما سبع عندك أمانة ترده, شوك لا ده فرصة وجيت لحد إيدي, لا ولا تخن من خانك حتى لو بادر بالخيانة لا يجوز لك ذلك, وحنتكلم في قاعدة في استفاء الحقوق أثناء الكلام. تمام كده. طيب هنا بيقول ايه بقى دليل مشروعية العارية مقدمة, بيقول اقول العلامة صديق حسن خان رحمه الله العارية من مكارم الأخلاق ومحاسن الطاعات وأفضل الصلات، لأنها إباحة المالك لمنافع ملكه لمن له إليه حاجة. ولا ريب أن هذا الفعل داخل تحت نصوص الكتاب والسنة، إن فيهما من الترغيب في ذلك ما لا يحيط به الحصر، ومن جملة ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. جارك، صاحبك، أخوك، قريبك، غريبك، زميلك، رفيق السفر، احتاج حاجة من حاجاتك، بلاش بقى أخلاق اليهود دي إنسان يضن بحقته، لا لا معلش أنا متعود ما بديش حقت لحد، لا، بقول من محاسن الأخلاق، من محاسن الطاعات، من مكارم الأخلاق، تمام، من أفضل الصلات. ليه؟ لأن ده دليل على سخاء النفس. ما هو السيادة والريادة في العالمين حتى ولو على مستوى 5-6 أفراد، عشان تبقى أنت إن كان ده صاحب خلق مبرز واضح، ما بيجيش بالسهل يعني، لولا المشقة تساد الناس كلهم. الجود يفقر، ده الجود اللي هو بيدي ما بياخدش، ده مش بقولك ده عرية يعني، يستفيد بمنافعها ويردها لك تاني. العارية معناها ايه؟ ان انا مش بتملك الحاجة، وده اجماع على فكرة، ان لما ادي لك الشيء بيقولك بستعيره، على المصطلح الدارج عندنا سلفهولي، لأ ده من السلف، لان السلف ده اللي هو قبض العين بحالها لملكك انت، وبيثبت البدل للتاني زي ما خدنا. انما في العارية انت بتاخد العين لتستفيد بمنافعها وترجعتها تاني مرة. فهنا بنقول ان ده من محاسن الايه؟ الطاعات ومكارم الاخلاق. وبيستدل بالدليل العام: وتعاونوا على البر والتقوى، ده من التعاون على البر والتقوى، تمام. لكن إذا وجدت أن الإنسان بقى أنه مفسد بيوكل في الأشياء أو كذا أو كذا أو لآخره، أو لا يعرف قيمتها أو بياخدها كده وخلاص، ماشي، يبقى المسألة نظرة مصلحية، تمام. إنما إنسان صاحب حاجة إلى هذا الشيء وإنت مستغني وعندك كفاية، وهو إنسان أمين ومش هيتلف شيء، يبقى ليه تمنعه؟ واضح الأمر؟ قال: وقوله تعالى: ويمنعون المعون. ده ذنبا مش مدحن بقى، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في من توعدهم الله بالويل أنهم يمنعون عارية الدار. هاتوا الحبل، هاتوا المقص، هاتوا المخرطة، هاتوا مش عارف الجردل، هاتوا سلم، هاتوا مش عارف كذا، نولونا الخرطوم المية نرش مش عارف ايه. ده من أخلاق المسلمين، ده كان العرب قبل الإسلام في الجاهلية كانوا يتبجحون بذلك، يعني ده من ايه؟ من أخلاق العرب النوادر على أمم الأرض، إن هم لا يمنعون ذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. شوف الجريمة دي انجمعت مع ايه؟ مع اكبر الجرائم بعد الكفر بالله الصراح، اللي هو ترك الصلاة، تمام، وكمان او الرياء والنفاق يا ذنب الله. فهنا المعون زي ما انت هتقرأ في تفسير السلف جمهور المفسرين انها عارية الدار، الدلو والحبل والمقص، وهاتوا لنا الفاس، وهاتوا لنا المش عارف كذا، وهاتوا المش عارف الحمارة بتاعتكم ننقل عليها نقلة، وهاتوا مش عارف كذا نعلقها في السائل الأخير. كل دي أخلاق المسلمين، تمام. يقول: والحاصل أن العارية في لسان العرب والشرع هي إباحة المنافع بلا عوض. إباحة من الصدقات، إباحة المنافع بلا عوض، فما وجد فيه هذا المعنى كان من العارية، أو بالتشديد والتخفيف يعني. وما لا فلا. قال: تجب على الوديع. هو هنا الشيخ شاكر بيقول: لم أجد وجها لاستعمال هذا الحرف في هذا المعنى. الوديع يقصد المودع أو المودع، يعني هي كده يمودع يمود، إنما وديع بقول ده كأن ده بقول أنا دورت عشان أشوف يكون واقف على وجه في اللغة اسم الفاعل من أودع وديع، ما المعرب ما لقيتش، فالشيخ شاكر ما لقاش، احنا هنلاقي فين؟ ربنا سهل. يقول: وتجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة. يبقى هنا هنقولها ايه، نظبطها ازاي؟ تجب على المودع، يعني اللي تودع عنده الحاجة، تجب على المودع والمستعير تأدية الأمانة، لان انت بتاخد الحاجة بتستفيد بيها بس عينها أمانة. بنسيب الحاجة عندك على سبيل الوديعة، يبقى احنا هناخدها بحالها، خليها عندك بحالها وترجعها لنا بحالها، ما تستفيدش بحاجة منها، وديعة. هو جمع الاثنين مع بعض لان دول من جملة مكارم الاخلاق، بس دي باب ودي باب، لان الوديعة امانة محطوطة عندك لا يجوز لك استعمالها بغير اذن صاحبها بالاجماع، كما سيأتي نصه الان في الحواشي ان شاء الله. المستعير انت بتاخدها وبتنتفع بها، هو ده عقد الايه، او دي صورة الايه اللي اسمها كلها اسمها عقود تبرعات، عقود تبرعات، يعني انت بتفعل بلا مقابل، وده من مكارم الأخلاق زي ما قلنا. الإنسان حتى يعني من باب أنه يمرن نفسه على تطبيق قول الله وما يوقى شح نفسه. إنسان متعود أن الدنيا كلها تخد مير يقول لك أصلا معاملة إنجليزي ولا إنجليزي ولا هندي، أنت مسلم تتعامل معاملة المسلمين تمام. قال تجب على المودع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخون من خانه، يعني ما يعملش في باب الخيانة بالمثل. ليه؟ لأن الخيانة مذمومة ابتداء ومقابلة. ولذلك في أفعال الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى لما ربنا يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير المكرين في مقابلة، فهي تذم ابتداء وتحسن مقابلة وانتهاء. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فتذم ابتداء منهم تمام، لكن تحسن وتكون من صفات الكمال على سبيل المقابلة والمعاقبة تمام. فيسخرون منهم، سخر الله منهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، إنما ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قالش فخانهم، لأن الخيانة مذمومة ابتداء ومعاقبة، الخيانة مذمومة ابتداء ومعاقبة. عشان كده النبي يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني إنسان اديته أمانة خانها، جي بعد يوم ادك أمانة ما تشفطهاش، شو لا خلاص كده ايه خلص مخلص، انا خدت حقي وكده انا معليش، ما لا حرام عليك لا يجوز. طب واكل حقي؟ لا ما يثبتش. في فرق بين الحق الظاهر والحق الباطن. الحق اذا كان ظاهرا ولو بالشهادة، شاهد واحد بس ان فلان شهد ان فلان هضم حقه، خلاص يبقى انا من حق ان انا استوفي هذا الحق ولو بالقوة بلا ضرر. وده اللي الصحابة عملوه رضي الله تعالى عنهم ارضاهم في بدر، أول مخرج للمسلمين في الجهاد كان عشان إيه؟ استفاء حقوقهم التي سلبت في مكة. منين؟ من قافلة أبي سفيان. أصل أبو سفيان بيتاجر بفلوسهم هم، وطلعين يعملوا إيه؟ طلعين يقطع للطريق الصحابة، قطعين طرق، قطعين رقابي طالما حقهم. تقول الصحابة هتخوفني؟ صحابة قطعين طرق يقطعوا دماغتهم عشان دي ايه حقوقهم. وربنا بقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وكل قوانين كوكب الأرض تكفل هذه الحقوق، قوانين الدولية العامة وقوانين الدول من داخلها، قوانين العزب والقبائل الهمجية، كلها ماشية على ان حقك تخلصه بس بلا ضرر ولا ضرار. حق ياخده، طب انما في ضرر يبقى خلاص نتحاشى الضرر في المسألة. طيب هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم بدر خرجوا لاستفاء حقوقهم التي سلبت في مكة. فلوسنا بيتاجر بقى قدام عينينا، لا نقطع طريق ونقطع رقابي كمان وناخد حقوقنا. وساعتها فرض الله عز وجل الجهاد ورخص الله عز وجل في الأنفال، وكان أول إيه؟ رزق المسلمين. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، تمام كده. لو كان لحظة حاضر، الحق بقى هنا الظاهر ده يعني يجوز لك أنك تستوفيه. كل الناس شايفين أن المسلمين اللي هاجروا إلى المدينة أموالهم هلكت أو سلبت في مكة، فخلاص انت كل ما حدش هيلومك انت بتاخد حقك. انما الحق غامض، معاملة بينك وبينه ما فيش شهادة، مش اي وثيقة من التوثيقات خالص، زي اللي بيحصل فلان كتب عقد عشان يسافر مش عارف بلد ايه، وبعدين لما راح ما لقاش الفلوس زي ما هم متفقين معاه، فهيقعد يستنزف من اموال صاحب المال بقى في قطر ولا في الكويت ولا في العراق ولا في الهند ولا في السند، لا ما عادش فيها فلوس، ربنا يقيل عثرة المسلمين، السعودية ولا الامارات ولا غيره. ولك رحت كان العقد مش عارف ب 3000 ريال، ورحت هناك قال لك هم 1200 ريال اول عن اخر، ما فيش غير كده، مش عاجبك روح، قمت قاعد وشغال. لك ما نعمل ايه؟ معنا سالف وبيعين البقرة ورهنين انجراطين ارض، هو ماله هو من الكلام ده؟ هو قال لك حاجتك قدامك اهي، هو خانك ظالم، بس مين اللي شايف الكلام ده؟ مش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. فهنا ما ينفعش بحال من الاحوال ابدا انت تستنزف من اموال الناس بخلص حقي. لا ما تخلص حقك ولا تخن من خانك، لان الحق غامض محدش شافه، في شهادات عليه مش اثباتات تمام. وانت رايح مهربك ومغطيك ومش لسه ما طلعتش ورق والقصة، فانت ماشي مظلوم. وانا اقول لك انت ظالم مظلوم، بس دي مش طريقة شرعية لانك تستوفي بيها حقك، لان الحق غامض. ها الحق خفي غير ظاهر. لو حقك عليه شهادات وعليه إثباتات وكلام من كده خده من عينه بلا ضرر، تمام كده. ودي إجمال الكلام. فهنا بيقول قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، عفوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي رحمه الله تعالى. ويتكلم في الإسناد كلام مش هيفرق معنا كتير لأن الحديث صحيح إن شاء الله. هنقول هنا فائدة: أجمع أهل العلم على أن المودع على أن على المودع إحراز أو على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. ده ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى وإجماع صحيح. وأجمع أهل العلم على أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم به أو أموالهم به. فما كان بينا من ذلك اتفق عليه، وإن كان غير بين اختلف فيه. ده كلام الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد. وأجمع على أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم، فما كان بينا من ذلك اتفق عليه. يعني أنا لما أجي أخذ حاجة من حد أشيلها أمانة، أشيلها فين؟ أشيلها زي الناس ما بتشيل. يعني المسألة دي الحرز ده اللي هو حرز الأمانات وحرز الودائع لم يأتي به نص الشرع، والقاعدة بتقول التوقيف أو التقدير بابه التوقيف، وما لا توقيف فيه فمرجعه العرف، كالحرز في السرقة والوديعة والأمانة. تمام؟ يعني واحد مد لواحد عربية، لو هشيلها عندك أمانة حط عربية فوق السطح، حطها في الشارع على الرصيف، حطها في الميدان منتشر اللي في رميها في الغيط؟ لا طبعا. والله هي العربية يعني العصافير هتاكلها؟ العصافير مش هتاكلها بس هتتسرق، مش هتاكلها بس هتتخبط، مش هتاكلها بس هيصفوها يخلعوا الكاوتش والمرات كسروا الازاز ويبهدلوها. واضح ولا ايه؟ يقول ده حديد يا عم. ايوه فيها حديد بس فيها ازاز، فيها كاوتش، حتى لو حديد هتصدي من المطره. يبقى هنا يجب عليه حفظها في حرز مثلها باجماع اهل العلم. طب صب له دواب يحطها عزك الله في زريبة، ما هذا المكان اللي بيشيل فيه. أنا عندي دواب بالملك أنا بحطها هنا، حط دوابك فين بقى؟ أسجر لها فيلا يعني؟ ما هنحطها في زريبة. يقول هي دي زريبة نحط فيها. أنا دوابي بقى لها 100 سنة محطوطة فيها أبا عن جد، وارسينها شكلها كده. الباب خشب، ممكن أي حد يعني هجيب لها باب حديد لزريبة، كل الأبواب خشبية ده عادي جدا. تمام؟ بيبيتوها في الغيطان مثلا، ما عندهمش، مش عادة أهل البلد دي إن هم يحطوا الدواب في جنب مساكنهم، عاملين لهم زرايب خاصة في الغيطان. يقولوا لا، الزرايب عندنا أيام جدا الله يرحمه كانت تحت جدك الله يرحمه، احنا دلوقتي في عصر تاني. يبقى هنا الواجب على صاحب أو على المودع اللي هو الإنسان موضع أمانة الناس أن يضع الأمانات والودائع في حرز مثلها. فلوس بنك نوت يبقى تنحط بقى تنشال في خزن ودواليب وعلب إلى آخره. تمام؟ ولك لا أصل احنا متعودين ان الدار عندنا أمانة، انا بجيب الفلوس وحطها في اي حتة. هذا فلوسك انت حر، انما فلوسي انا مش من حقك تعمل فيها كده. تمام؟ جاب ذهب وراح ملبسه لمراته وقال له ما هو ذهبنا كله في ايد الحاجة، احنا مالنا مال الحاجة، احنا جايبين الذهب حاطينه أمانة مش عشان حاجة تتزين به. واضح الامر؟ يبقى هنا بنقول اجمع اهل العلم على ان على المودع احراز الوديعة وحفظها، وأنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن يحفظوا به أموالهم. فما كان من ذلك بينا اتفق عليه، يعني بين عند الناس أنه حرز، شيء واضح كل الناس عارفة أنه ده حرز. حرز يعني موضع تحريز، يعني الأشياء التي يصنون فيها الأموال. بيقول هنا ولا ضمان عليه إذا تلفت، يعني لا ضمان على المودع إذا تلفت الوديعة أو تلفت العارية بدون جنايته وخيانته. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. أخرجه الدارقطني وفي إسناده ضعف لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بشواهده. وفي حديث آخر عند ابن ماجة حسنه الشيخ أيضا من أودع يعني مالا فلا ضمان عليه. يعني ليه؟ لان اصلا دي معاملة مبناها على الامانات. ما انت ما تروحش عند واحد معروف بان هو يعني بص يكلك صاحي وتروح تقول انا اعمل ايه، ما انا وكلته الى امانته. ليه ايه بقى امانته اللي هي ايه؟ انت بتقول لي هو نصاب وراح تسيب الفلوس عنده، انت اللي اتلفت مالك. ما بنقولوش كتر خيرك، بنقولك انت غلطان وهو حرامي، بس انت اللي غلطان، جيش تعيط لنا في الاخر. فهنا في الحديث بيقول لا ضمان على مؤتمن، يبقى انت الاول تشوف مين اللي يبقى موضع ثقتك. تمام كده؟ طبعا احنا بنقول ان ممكن الانسان وهو حافظ هذه الامانة ممكن يحصل فيه اضطرابات الى اخره فيضطر لنقلها من الحاجة المعهودة لحاجة تانية. تمام. يعني مثلا زي ربنا عارفين اخواننا في راس غارب دلوقتي البلد في محطة سيل, يعني لما السيل يجي هيغرق البلد بحال, فهم بيشيلوا حاجات في مخازنهم العادية, فالراجل لما حص بالسيل امشلها حطها ببلد تانية بعيد عشان يحفظ اموال الناس سرقت, هو ما قصرش اصلا, ده هو بيحفظها لك من السيل. تمام. ولذلك هنا العلماء بيقولوا زي ابن قدامة كده, اذا خاف عليها سيلا او تون اللي هو الهلاك عموما, يعني اذا خاف عليها سيلا او تون فاخرجها منه الى حرزها فتلفت فلا ضمان عليه بلا خلاف, فلا ضمان عليه بلا خلاف, بس بشرط ان يشيلها من حرزه يحطها في حرز تاني زيه او احسن. تمام. طيب وانا دلوقتي واخد من واحد حاجة امانة, وده بيحصل عند ناس كتير جدا جدا, فلان خد فلوس الجمعية, فلان خد فلوس اللجنة, فلان خد فلوس الفقراء, خد فلوس الدعوة الى اخره, والاخ بقول ايه طب انا هتاجر بيها كده وخلاص وبعدين ابقى, لا خد بالك هنا لا يجوز استعمال عين المال المودع الا باذن المالك, اجمعوا على اباحة استعمالها باذن مالكها وعلى تحريمه بغير اذنه. تمام كده. يعني ايه اذن عام؟ لا هو شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملوا ايه لما حد يدي عند حد فلوس, هو عارف ان ايده خفيفة على الموضوع ده بالطول فلوس, ولا لا هاخدها قرض, انت ليك اكل ولا بحلقة, انت ليك نتيجة مش قرض, يعني فلوس لازماني انا هاخدها قرض, يقول له معاك مثلا 10,000 جنيه خليهم عندك او بتوع الدعوة, ولو انا هاخدهم منك على سبيل القرض سلف وقت ما تعصهم اديني تاريخ اسلمهم لحضرتك. ماشي براحتك بقى, بقى بتوعك لان انت بالقرض تملكت عين هذا المال صح, وثبت لي انا كإنسان مقرض البدل, خلاص مش عايز نفس الورق انا عايز قيمته خلاص كده. انما تقول له خلاص خد حط عندك, طب حط عندك, اقول لك ايه اسكت مش عارف ايه اخ فلان احتاج اديتهم له, اصل الاخ كان بيبني ومش عارف كان هجيب من البنك, ما تجيب من البنك يجيب من الشياطين, انت مالك انت هي فلوسك, تستأذن الاول من اصحاب الاموال, واضح الامر. يا اما الانسان بيقول لك قول له انا على فكره بستخدم الاموال دي للمصالح كذا وكذا وكذا وكذا, سميها له خلاص يا عم تشوفه مصلحة, هو خلاص أذن لك تصرف, إنما تاخدها وانت جزاك ما خير ربك وتروح تضيع فلوس الناس في الآخر ما ينفعش, ده نصب واحتيال. فهنا بيقول وقد وقع الإجماع على أن الوديعة برضو الوديعة تاني لا يضمن إلا لجناية منه على العين لما أخرجه الدارقطني رحمه الله في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ ليس على المستعير غير المغل ضمان, ليس على المستعير غير المغل, المغل من الغلول اللي هو السرقة من أموال الغنائم قبل تقسيمها, ودي جريمة يعني, ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان, مستودع المودع أو مستودع زي بعضها. قال والمغل هو الخائن والجاني خائن, الجاني المتعدي على الأموال. يعني هنا بنقول فائدة تانية أجمع جميع الخاصة والعامة, كما يقول الإمام الطبري رحمه الله أجمع جميع الخاصة والعامة أن الله حرم أخذ أموال امرئ مسلم أو معاهد حتى نصراني أو يهودي من أهل المعاهدات بغير حق, أجمع جميع الخاصة والعامة على أن الله حرم أخذ أموال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق إذا كان المأخوذ منه عن غير طيب النفس, أو إذا كان المأخوذ منه ماله غير طيب النفس, وأن له أخذه على أو أن له نعم وأن له أخذه على هذه السبيل مما اؤتمن عليه يسمى خائن, وأنه إن أخذه على هذه السبيل مما اؤتمن عليه يسمى خائن بالإجماع. قال وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة, الحنفية رحمهم الله, وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة، الحنفية والمالكية رحمهم الله وكذا الحنابلة أيضا. وحكى في الفتح عن الجمهور أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده، إلا إذا كان التلف على الوجه المأذون فيه، يعني خد الحاجة استعارة بقى مش أمانة، عايز السلم، عايز مش عارف المقص، عايز الكتاب بتاعك، عايز الكاميرا، عايز التليفون اعمل مكالمة، مش عارف عايز اروح ايه بالعربية الى اخره، اديني مفتاح شقتك اللي في المكان الفلاني اقعد فيها يومين واجي، استعملها الاستعمال العادي جدا، تمام، يعني بيفتح الحنفية انكسرت في ايده مش بيتعافى عليها ولا حاجة، تمام، لا يضمن، انما هو بيتعافى عليها اتكسرت، مش حد بيتعافى على الحنفيات، تضمن، تمام، ساب الغاز مفتوح لحد ما عمل مشاكل ومش عارف موت ايه ولا حرق ايه، ده تفريط تضمن، انما استخدامه استخدام عادي جدا وهبت رياح فعملت اشكاليات من غير المعتاد، لا ما يضمنش. يبقى هنا بنقول تعرف امتى الانسان المستعير يضمن وامتى لا يضمن. بيقول هنا هنخش في معنى العارية الاول علشان نفهم احنا بنتكلم فيه. العارية في اللغة مأخوذة من التعاور، وهو التداول والتناوب، وهو التداول والتناوب، تمام، مع الرد والإعادة. والإعارة مصدر أعارة، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل وعلى الشيء المعاري، والاستعارة هي طلب الإعارة، الاستعارة هي طلب الإعارة. وقد أجمع المسلمون على جواز العارية في الجملة، حكاه ابن هبيرة رحمه الله والعمراني وابن قدامة والشوكاني و الجويني رحم الله الجميع. وهي جائزة ومندوب إليها في قول عامة أهل العلم، العارية جائزة مندوب إليها في قول عامة أهل العلم. طيب بنقول هنا وأما المستعير فلا، فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية، ده الكتاب. وأخرج أحمد وأبو داود وغيرهم عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وفي سماع الحسن من سمرة خلاف أو مقال مشهور وقد حسنه الشيخ. ومن حديث صفوان بن أمية أن النبي استعار منه يوم حنين أدرعا أو أدراعا، جمع درع يعني، فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. مضمونة يعني إيه؟ يعني يجب ضمانها علي إن فرطت فيها. فهنا بنقول بقى فوائد، يعني يجب رد العارية إذا كانت باقية بغير خلاف، باقية سليمة غير مستهلكة، يعني يجب رد العارية إذا كانت باقية بغير خلاف، حكاه ابن قدامة رحمه الله. وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه، أجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه، ده ذكره ابن المنذر رحمه الله. قال الماتن رحمه الله في حاشية الشفاء الإمام الشوكاني، ده كلام صاحب الروضة. وجميع هذه الأسباب داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد ما أخذت، يعني على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤدي. إذا كان المراد على أن على اليد ما ضمان ما أخذت، ولكن الظاهر أن المراد على اليد حفظ ما أخذت حتى تؤديه، وذلك إنما يكون في الباقي وليس فيه دليل على ضمان التالف. الشيخ شاكر هنا بيعلق بول بل الظاهر من الحديث ومن باقي الأحاديث أن على المستعير أن يؤدي ما استعاره، وأنه ضامن إلى أن تبرأ ذمته بالأداء، لأنه جعل الغاية الأداء. وما زعمه الشارح من تقدير أن على اليد حفظ ما أخذت لا دليل عليه. لا، شوف هنا عندنا بنقول اتفق الفقهاء رحمهم الله فيما حكاه الإمام الموارد الشافعي، اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال الصحيح غير مضمون على المستعير. اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال، يعني الصحيح بين قوسين كده، استعمال العادي يعني، غير مضمون على المستعير، ده باتفاق. يبقى كلام الشيخ شكر هو اللي في نظر بقى، طيب بيقول ولا يجوز منع الماعون. قبل ما نخش في مسألة الماعون دي لسه عندنا كم فائدة تتعلق بالعارية، نخلص الكلام ده سريعا. بنقول ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الرجوع في العارية، بل حكاه غير واحد إجمعا. ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الرجوع في العارية، يعني أنا أعرتك شيء وبعدين ما خدته أنا عايز أرجع فيه، لو سمحت هات الحاجة تاني وقبل الميعاد المتفق عليه. أنت بتقول لي مثلا هات العربية دي يومين وأرجعها لك، وبعدين أنت مشيت بيها كده تصدر لو سمحت رجع العربية عشان أنا عايزها، هل يجوز لي ذلك ولا لا؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الرجوع في العارية، بل حكاه غير واحد إجماعا، وتردد في مذهب المالكية، يعني في أخذ ورد في مذهب المالكية، والصحيح عندهم عدم مخالفة الأكثرين، والصحيح عندهم عدم مخالفة الأكثرين. برضو فائدة تانية احنا عرضنا عليها في الكلام سريعا بنقولها، أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار. أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار، يعني انت استعارتك للشيء مش تمليك ليك، ده هو بس تمليك منافع إلى حين وتردها تاني. قال لي هنا بقى في خواتيم الباب كده في جملة يعني الكلام السريع اللي هيخلص المسألة، مسألة هنا الأول برضو نقولها، هل تقطع يد جاحد العارية؟ هل تقطع يد جاحد العارية؟ يعني واحد خد حاجة وقال ما خدتش والحاجة دي بمبلغ وقدره، هل تقطع يده فيها؟ بنقول لا تقطع يد جاحد العارية في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وإحنا قلنا أن جاحد العارية خائن بالإجماع، جاحد العارية خائن ذكرناه قبل كده، جاحد العارية خائن بالإجماع، والنص بيقول لا تقطع يد الجائن، يد إيه؟ يد ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وده قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، خلافا لأحمد في إحدى الروايتين والظاهرية والشوكاني وابن القيم. الشوكاني بيختار القول بإيه؟ بوجوب قطع يد جاحد العارية بباقي شروط القطع. يعني الحديث اللي في مسلم ده مش ده ده ده مشكل، مش ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة كانت تجحد العارية، لا هذه صفتها مش علة القطع، على ما سيأتي في كتاب الحدود إن شاء الله. هنا بيقول لي بقى في الفقرة 3 و 4 من خواتيم الكلام على باب العارية والوديعة، ولا يجوز منع الماعون، ولا يجوز، مر الكلام عليه في أثناء الدرس، قال ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر، لحديث ابن مسعود قال كنا نعد الماعون، المذكور في الآية يعني، كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية الدلو والقدر، خرجه أبو داود وحسنه المنذري وعليه جمهور المفسرين للآية. وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما فسر قول الله عز وجل ويمنعون المعون أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس من بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك. وعن عائشة المعون الماء والنار والملح، وقيل المعون الزكاة. قال ومما لا يجوز منعه إطراق الفحل وحلب المواشي، يعني واحد عايز يستعير من الراجل الذكر الحيوان بتاعه، وليكن خروف وليكن ثور وليكن مثلا جملا أو نحو ذلك، ليلقح إناث الحيوانات عنده، تمام؟ هذا جائز بالإجماع، يعني هذا جائز بالإجماع، حكاه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وإعارتها لمثل ذلك لا خلاف بين العلماء في جوازه، أو قال وكذا إعارة فحلها للضراب، تمام؟ فأنا بقول إطراق الفحل، الإطراق اللي هو نحن نسميه تنطيط، يعني هيخلي الحيوان الذكر يلقح الإيه؟ إناث الحيوانات. إطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، يعني بقول له إحنا عندنا مسألة الصغيرة محتاجين لبن، فبعت لنا الشاب بتاعتك أو البقرة بتاعتك نحلب بله وخدها الصبح، يحلبوها على مرات يعني، تمام؟ وحلب المواشي لمن يحتاج لذلك، والحمل عليها في سبيل الله عز وجل، الحمل عليها في سبيل الله يعني يروح يحارب عليها ويجاهد عليها، الخيول يعني والإبل ونحوها. قال لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد له أو لها يوم القيامة بقاع قرقر أو بقاع قرقر، يعني على الإضافة أو فصلها، يعني القرقر المستوي الذي لا عوج فيه. تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ خافوا بقى من الكلام. طيب ما بقول ما لا يؤدي حقها، طب نعمل ايه؟ قال اطراق فحلها واعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء. حلبها على الماء يعني ايه؟ هي بتشرب تمام، فجسمها بيرتوي، فالاضراع بيتوارد اليها اللبن سريعا. قال لك في اليوم ده الناس الفقراء اللي ما عندهمش بقى شايفين الاضراع مليانة، فحلبها في اليوم ده ودي الفقراء يعني. وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. قال والمراد بإطراق فحلها عاريته لمن يحتاج أن يطرق به على ماشيته، والمراد بمنحتها أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها. وأما الحمل عليها في سبيل الله فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته. وبهذا يكون انتهى الكلام بفضل الله وحوله وقوته على كتاب الوديعة والعارية من الروضة الندية شرح الدرر البهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.